الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وحكمة وفقا في الدين يا رب العالمين. وبعد، فكنا نتكلم في المجلس الماضي عن أوجه الطعن في الرواة المتعلقة بالضبط، ووصلنا إلى الوجه الرابع ألا وهو شدة الغفلة. شدة الغفلة، عرف الغفلة بقوله قال: الغفلة عدم الفطنة، عدم الفطنة بأن لا يكون لدى الراوي من اليقظة والإتقان ما يميز به الصواب من الخطأ في مروياته. إذن عدم الفطنة بأن لا يكون لدى الراوي من اليقظة والإتقان ما يميز به الخطأ من الصواب. اليقظة والإتقان الموجودة عند الأئمة والرواة الثقات كما مر بنا في أكثر من مناسبة، نماذج من إتقان ويقظة الأئمة الكبار كيحيى بن معين وأحمد بن حنبل والبخاري وشعبة ودارقطني وأمثال هؤلاء الأعلام. فمن ذلك ما ذكرنا سابقا في قصة امتحان البخاري، امتحان أهل بغداد للبخاري، وفي قصة كذلك امتحان أبي جعفر العقيلي، وكذلك في امتحان يحيى بن معين لأبي نعيم الفضل بن دكين، وغير هذه النماذج أيضا أمثلة، هناك أمثلة كثيرة تدل على يقظة الأئمة. فإذا كان عند الراوي، يعني إذا كانت يقظته قليلة أو ليس عنده من اليقظة ما يمكنه من تمييز الخطأ من الصواب فيوصف بالغفلة، وهذه الغفلة قد تقل وقد تشتد. والذي يجرح الراوي هو شدة الغفلة، وليس الغفلة في الحديث والحديثين فقط، ومع مثلا أن يكون عنده صواب في مئات أو ألوف الحديث، وإنما المقصود أنه تكثر منه الغفلة. قال: وقد تكون غفلة الراوي شديدة بحيث توضع له أحاديث فيحدث بها على أنها من مسموعاته، ويعرف ذلك بالتلقين أو يعرف ذلك بالتلقين، يقولون فلان كان إذا لقن تلقن، توضع له أحاديث، يأتي المحدث فيروي عنه 10 أحاديث ويدخل حديثا ليس من حديثه من باب الامتحان، أو قد يكون هناك إنسان مفسد يريد أن يفسد عليه حديثه وليس امتحان، فيفسد عليه حديثه بأن يدخل فيه ما ليس منه ويلقنه فيتلقن، فيوصف بشدة الغفلة ويجرح بسبب ذلك. قال: ويعرف ذلك بالتلقين متى كان الراوي يتلقن ما لقن سواء كان من حديثه أو لم يكن. هناك بعض الرواة وصف بوراق سوء، أنه كان وراقه الذي يكتب له يدخل في حديثه ما ليس منه ولا يتفطن، فيجرح بسبب ذلك. الفرق بين الوهم والغفلة. قال: الوهم نوع من الخطأ قل أن يسلم منه أحد. الوهم لا يكاد يسلم منه أحد من الحفاظ المتقنين فضلا عن من دونهم، وإنما يؤثر في ضبط الراوي إذا كثر منه ذلك، حيث لا تقبل روايته عندئذ إذا لم يحدث من أصل صحيح، بخلاف الوهم اليسير فإن أثره يقتصر على ذلك الحديث الذي حصل فيه، فإن الوهم اليسير يقتصر أثره على الحديث الذي وهم فيه فقط ولا يتعداه إلى حديث التي ضبطها وأتقنها ولم يهم فيها. قال: وأما الغفلة فهي صفة ملازمة لصاحبها، فمن اشتدت غفلته سمي حديثه منكرا. فإذا اشتدت غفلة الراوي صار حديثه منكرا ويلقب بأنه منكر الحديث، إما يقال له شديد الغفلة أو منكر الحديث. الوجه الخامس من أوجه الطعن في الرواة المتعلقة بالضبط. قال: فحش الغلط. المراد بفحش الغلط أن يزيد خطأ الراوي على صوابه زيادة فاحشة يخرج بها عن الاعتبار في المتابعة، يخرج بها عن الاعتبار في المتابعة، فلا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره، فلا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره. ويعد ما تفرد به منكرا كما هو الحال في رواية ظاهر الفسق وشديد الغفلة. إذن مثلا إذا كان الراوي عنده نسبة الخطأ 70% من مروياته فإنه يوصف بفحش الغلط، أو أنه يغلط أغلاط فاحشة، يغلط أغلاط فاحشة يعني نوعية الغلط أيضا، ولو يعني كان غلطه ليس بالكثير جدا لكنه يغلط أغلاط فاحشة في المرويات تدل على عدم ضبطه وإتقانه وعدم حفظه. قال: وأما ما يختص بضبط الكتاب، انتهينا مما يختص بضبط الصدر، والآن انتقل إلى ما يختص بضبط الكتاب. قال: فوجه واحد هو التساهل برواية الحديث من فرع لم يقابل أو لم يقابل بالأصل. إذن التساهل في رواية الحديث من فرع غير مقابل بالأصل، التساهل في رواية الحديث من فرع غير مقابل بالأصل. فإن الرواية من فرع غير مقابل محل خلاف على ثلاثة أقوال. الرواية من فرع غير مقابل محل خلاف على ثلاثة أقوال. هي: جزم القاضي عياض بمنع الرواية عند عدم المقابلة مطلقا، المنع مطلقا، وهو قول القاضي عياض اليحصبي. أيضا القول الثاني: سئل الإسفرايني أبو إسحاق الإسفرايني عن جواز روايته منه فأجاز ذلك. إذن المنع مطلقا، الجواز مطلقا. المذهب الثالث وهو مذهب بعض الأئمة: جوازها بشروط. قال: فاشترط أبو بكر الإسماعيلي صاحب المستخرج وبكر البرقاني أيضا صاحب المستخرج أن يبين الراوي عند الأداء أنه لم يعارض بالأصل. إذن يجوز بشرط البيان أن يبين الراوي أن عند الأداء أنه لم يعارض بالأصل، فيقول كما قال البرقاني: أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل. وزاد أبو بكر الخطيب شرطا آخر، هو أن يكون الراوي قد نقل من الأصل المعتبر، أن يكون الراوي قد نقل من أصل معتبر. وزاد ابن الصلاح شرطا ثالثا، هو أن يكون الناقل النسخة الفرعي من الأصل صحيح النقل قليل السقط، أن يكون صحيح النقل قليل السقط. إذن الشروط: أن يبين بأنه لم يعارض بالأصل، وأن يكون قد نقل من أصل معتبر، وأن يكون الناقل صحيح النقل قليل السقط، صحيح النقل قليل السقط. وبهذا نكون قد انتهينا من الفصل الثالث. الآن الفصل الرابع: ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالبا. القسم الرابع قال: ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالبا، وهو ثلاثة أوجه. إذن وجوه الطعن التي لا ترجع لا إلى الضبط ولا إلى العدالة ما هي؟ يعني السؤال، لو صغنا هذه الفقرة بسؤال: هل جرح المحدثون بجروح لا تتعلق بالعدالة ولا الضبط؟ الجواب نعم. طيب ما هي هذه الجروح؟ بماذا تتعلق؟ الجواب بالتدليس، وخاصة تدليس التسوية، وأيضا بكثرة الإرسال وكثرة الرواية عن الضعفاء والمجاهيل. كثرة الإرسال عن الضعفاء والمجاهيل، وكثرة الرواية عن الضعفاء والمجاهيل، وتدليس التسوية. الوجه الأول التدليس، وهو ثلاثة أقسام. إذن التدليس وهو أقسام، ولم يجرح المحدثون بجميع أنواع التدليس، لأن من التدليس ما صدر من أئمة ثقات عدول ولم يجرحوهم به. فالتدليس ثلاثة أقسام. تدليس الأول هو تدليس الإسناد، وهو أيضا أنواع تدليس الإسناد، منه تدليس التسوية، تدليس القطع، العطف، السكوت، هذه كلها من أنواع تدليس الإسناد. إذن تدليس الإسناد أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمع منه، أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع وعدمه. إذن رواية الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه، أو لقيه ولم يسمع منه، هذا اسمه تدليس الإسناد. وأما رواية الراوي عمن لم يعاصره هذا إرسال. طيب رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه هذا إرسال خفي. طيب قال: كان يقول عن فلان، أو أن فلانا قال، أو أن فلانا قال. الثاني تدليس التسوية، وهو راجع إلى تدليس الإسناد. تدليس التسوية جزء من تدليس الإسناد، هو جعل الأنواع الثلاثة، قال تدليس الإسناد، تدليس التسوية، تدليس الشيوخ. التقسيم الأدق لعله الذي عليه الأكثرون أن الأنواع هي كالتالي: تدليس الشيوخ وتدليس الإسناد. ثم تدليس الإسناد ينقسم إلى تدليس التسوية، تدليس العطف، القطع، السكوت، وسبق بيانها في المصطلح. الآن تدليس التسوية: رواية الراوي عن شيخ ثقة، ثم هذا أو عملية يعني باختصار إسقاط ضعيف بين ثقتين روى أحدهما عن الآخر، إسقاط ضعيف بين ثقتين روى أحدهما عن الآخر، ثم الإتيان بصيغة محتمل للسماع. يعني مثلا صورة المسألة: يروي الراوي المدلس تدليس تسوية، مثلا بقية بن الوليد يروي عن أبي وهب الأسدي عن مثلا عن فلان كما جاء في المثال الذي مر معنا، فيسقط مثلا يسقط شيخ أبو وهب الأسدي، وكان أبو يعني الراوي الذي هو عبيد الله الرقي كانه بما لا يعرف أبو وهب الأسدي، حتى لا يعرف ولا يتفطن له، وأسقط شيخه الذي هو إيش إسحاق بن أبي فروة الذي هو إيش متروك، وجعل الرواية عن الرقي عن فلان الذي هو ثقة، فصار الإسناد ظاهره إيش الصحة وليس كذلك. والمحدثون جرحوا بتدليس تسوية لما فيه من إيش شدة الإيهام، يعني فيه غرر شديد. قال أن يروي المدلس حديثا يصرح فيه بالسماع من شيخه ثم يسقط من الإسناد راويا ضعيفا من بين ثقتين لقي أحدهما الآخر وليس الأول منهما بمدلس، فينسب التدليس إلى شيخه وشيخه ليس بمدلس. قال ويأتي المدلس بلفظ محتمل لسماع أول الثقتين من الآخر فيستوي الإسناد كله ثقات. لذلك نحن نقول في الأسانيد فلان مدلس وقد لكنه صرح بالسماع فانتفت خشية التدليس، إلا في المدلسين تدليس تسوية نشترط أن يصرح بالسماع في جميع طبقات الإسناد. فإذا رأيت في الإسناد بقي ابن الوليد أو الوليد بن مسلم الدمشقي فانتبه إلى جميع الطبقات، لا تكتفي بتصريحه بالسماع من شيخه فقط، بل انظر إلى شيخي وشيخ شيخي وشيخ شيخي إلى آخر طبقات الإسناد، لأنه قد يدلس في طبقات متقدمة ولا يدلس في رواية عن شيخه. بخلاف مثلا لو كان الإسناد فيه الأعمش وهو مدلس لكنه صرح بالسماع من شيخي، أو إسحاق السبيعي وهو مدلس لكنه صرح بالسماع من شيخي، فنكتفي بذلك. وأما الذين يدلسون تدليس تسوية فإننا نحتاج التصريح بالسماع في جميع الطبقات. قال الثالث تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ وهو أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به لكي لا يعرف، كما ذكرنا في المثال السابق. بقي ابن الوليد روى عن شيخ عبيد الله الرقي ثم كناه وسمه بما لا يعرف، فقال حدثنا أبو وهب الأسدي فكناه بأبو وهب ونسبه إلى أسد وهو أسدي لكنه لا لم يشتهر بالنسبة إلى القبيلة، فكناه بما لا يعرف به حتى لا يتفطن له. فهذا نوع من التدليس يسمى تدليس الشيوخ، وهذا قد يفعل لتحسين صورة الإسناد وهذا هو الخطر، وقد يفعل لأجل امتحان الطلبة كما كان يفعله الخطيب البغدادي، بل حتى يعني حصل من البخاري أيضا أنه قد يكني أو يسمي شيو ينوع في تسمية وتكنية شيوخه من باب ليس من باب امتحان، قد يكون باب امتحان الطلبة وقد يكون من باب التنويع في العبارة والتفنن في العبارة حتى لا يمل القارئ ولا يمل الطالب من الأسانيد التي تكون على نفس الوتيرة. فمثلا عندك في الإسناد إذا قلت في الإسناد مثلا محمد بن إسماعيل، ومرة تقول محمد إسماعيل البخاري، ومرة أبو عبد الله البخاري، ومرة البخاري، ومرة محمد بن إبراهيم الجعفي، ومرة حدثنا الجعفي، ومرة ابن بردذبة مثلا، وهو معروف أن الجميع واحد ألا وهو البخاري، فهذا اسمه تدليس شيوخ. طيب ما الغرض الدافع له؟ والله الغرض امتحان الطلبة، وعند الانتهاء من المصلحة ومن الأمر المقتضي لذلك فإنه يبين أن هذا الراوي هو فلان، فلا يعني لا ضرر في ذلك ولا إشكال فيه. هذا مقصد، أو المقصد التنويع في العبارات والأمر معروف عند أهل العلم ولا يخفى عليهم فلا إشكال أيضا. أما إذا كان المقصد هو إظهار الحديث الضعيف بمظهر أنه صحيح أو حسن فهنا يكون الإشكال وهنا يكون المحذور. قال ويظهر أثر النوعين الأولين في عدم الحكم باتصال الإسناد المعن عن ونحوه، وأثر النوع الثالث في حصول الحكم على شيخ الراوي بالجهالة. قال ابن دقيق العيد فإنه يعني التدليس قد يخفى ويصير الراوي مجهولا فيسقط العمل بالحديث لكون الراوي مجهولا عند السامع مع كونه عدلا معروفا في نفس الأمر. من ضوابط التدليس، هذه الفقرة مهمة، التدليس مبحث مهم جدا فيحتاج إلى النظر في ضوابط رواية المدلسين. أولا قسم الحافظ صلاح الدين العلائي المدلسين إلى خمس مراتب. العلائي له كتاب في التدليس، قسم المدلسين إلى خمس مراتب، لكن سبحان الله هذه المراتب الخمسة لم تشتهر عنه واشتهرت عمن أخذ عنه، ألا وهو الحافظ ابن حجر في كتابه تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. قال وفائدة ذلك التقسيم الحكم على حديث كل مدلس إذا لم يصرح بالسماع بما يختص بمرتبته من أحكام، وتلك المراتب هي: المرتبة الأولى من لم يوصف بالتدليس إلا نادرا، بحيث ينبغي أن لا يعد فيهم، بحيث ينبغي أن لا يعد من المدلسين كيحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة وموسى بن عقبة. إذن المرتبة الأولى من لم يوصف بالتدليس إلا نادرا. المرتبة الثانية من احتمل الأئمة تدليسه وخرجوا أحاديثه في الصحيح وإن لم يصرح بالسماع، وذلك إما لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى كسفيان الثوري، أو لكونه لا يدلس إلا عن ثقة كسفيان ابن عيينة. إذن هاتان المرتبتان مقبولتان محتج بهما، وخرجت أحاديث أصحابهما في الصحيحين. المرتبة الأولى من لم يوصف بذلك إلا نادرا كيحيى بن سعيد الأنصاري. المرتبة الثانية من احتمل الأئمة تدليسه وقبلوه حتى لو عن إما لقلة تدليسه في جنب ما روى وإمامته وشهرته وإتقانه كسفيان الثوري، أو لكونه لا يدلس، إذا دلس لا يدلس إلا عن ثقة، فإذا لا محذور في ذلك. ومن أمثال هؤلاء سفيان بن عيينة. فهاتان المرتبتان محل احتجاج. المرتبة الثالثة من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة بشيء من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقا ومنهم من قبله مطلقا، فهم هؤلاء محل خلاف. بل فيهم خلاف أن بعض الأئمة يريدهم في الطبقة في المرتبة الثالثة وبعضهم يجعلهم في الرابعة. وهؤلاء مثل أبي الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس، والمرتبة ومنهم كذلك الأعمش من الأئمة من يجعله في المرتبة الثانية ومنهم من يجعله في الثالثة. قال: المرتبة الرابعة من اتفق الأئمة على أنه لا يحتج بشيء من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل. هؤلاء بسبب كثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل. المرتبة الثالثة محل خلاف، المرحلة الرابعة محل اتفاق أنه لا يقبل حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل، ومن أشهرهم بقية بن الوليد والوليد بن مسلم الدمشقي. فهؤلاء اتفق الأئمة على أنه لا يحتج بحديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع من الحديث. المرتبة الرابعة من ضعف بأمر آخر سوى التدليس فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع، حتى لو صرح بالسماع فحديثه ضعيف لأنه هو أصلا ضعيف، مثل عبد الله بن لهيعة قال: إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيرا. فإذا كان من يعني ضعفه يسيرا ووثق فقد نقبل حديثه إذا لم يصرح إذا لم يدلس. إذن هذه المراتب الخمسة، وهذه لابد لطالب العلم أن يحفظها ويتقنها. إذن المرتبة الأولى من لم يصف بذلك إلا نادرا كيحيى بن سعيد الأنصاري. المرتبة الثانية من احتمل الأئمة تدليسه إما لقلة تدليسه في جنب ما روى كسفيان الثوري، أو لكونه لا يدلس إلا عن ثقة كسفيان بن عيينة. المرتبة الثالثة من اختلف الأئمة، يعني من لا يقبل من حديثه إلا بما صرح فيه بالسماع، ومن الأئمة من رد حديثه مطلقا ومنهم من قبله مطلقا، فهذه المرتبة الثالثة، ومنهم أبو الزبير المكي. المرتبة الرابعة من اتفق الأئمة لم يختلفوا، اتفقوا على أنه لا يقبل حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع كبقي ابن الوليد. بسبب ماذا؟ بسبب كثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل. المرتبة الخامسة من ضعف بأمر آخر سوى التدليس فهذا حديثه مردود أو ضعيف حتى لو صرح بالسماع، ومن أمثال هؤلاء عبد الله بن الهيعة. طيب، ثانيا يحكم لرواية المدلس بالاتصال وإن وردت معنعنة في حالين هما. إذن يحكم لرواية المدلس بالاتصال حتى لو وردت معنعنة في حالتين، بل في ثلاث أحوال. الحالة الأولى إذا وردت من طريق الأئمة النقاد الذين ينقرون ويفتشون وراء هؤلاء المدلسين ولا يقبلوا من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع وإلا ما ثبت لهم. ومن أهم هؤلاء الإمام شعبة ابن الحجاج، فكان يقول: كفيتكم تدليس ثلاثة، كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وأبي إسحاق السبيعي وقتادة. وكان يقول: كان همي من الدنيا فم قتادة، فإذا قال حدثنا كتبت وسمعت أو أخذت عنه، وإذا قال عن وقال ويروى نحو ذلك فلا كان لا يقبل منه. فإذا كان يقول كفيت، فإذا مرت بك رواية من طريق الشعبة عن قتادة أو شعبة عن أبي إسحاق السبيعي أو شعبة عن الأعمش فاقبلها، ولا تقل الأعمش مدلس وقد عن، لكن انظر إلى الراوي عنه وهو شعبة الذي لا يترك المجال أبدا للمدلسين، وكان شديدا رحمه الله في التدليس، وكان يقول التدليس أخو الكذب، وكان يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وكان يشدد جدا في التدليس. قال الحافظ ابن حجر: فهذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة، أنها إذا جاءت من طريق شعبة دلت على السماع. أيضا مثال آخر، رواية الليث بن سعد الفهمي المصري عن أبي الزبير المكي عن جابر. أبي الزبير مكثر من الرواية عن جابر، وصاحب صحيفة، صاحبه صحيفة عن جابر، فلكنه مرمي من التدليس. فإذا وردت هذه الرواية من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر، فإنه لم يكن يروي عنه إلا ما سمع، فإن الليث لم يسمع من أبي الزبير إلا ما يسمعه من جابر. فقد قال سعيد بن أبي مريم: حدثنا الليث قال: جئت أبا الزبير فدفع لي كتابين، فسألته: أسمعت هذا كله من جابر؟ قال: لا، فيه ما سمعت وفيه ما لم أسمع. قال: فأعلم لي على ما سمعت منه، فأعلم لي على هذا الذي عندي. فالذي عند الليث عن أبي الزبير عن جابر مسموع وصحيح وليس فيه تدليس. المثال الثالث، أن يحيى القطان لا يروي عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي إلا ما كان من سماع أبي إسحاق من شيوخه، وليس فيه تدليس من أبي إسحاق السبيعي. قال الإسماعيلي: القطان لا يرضى أن يأخذ عن زهير ما ليس بسماع لأبي إسحاق. قال الحافظ بن حجر: وكأنه عرف ذلك بالاستقراء من صنيع القطان أو بالتصريح من قوله. أيضا مثال رابع، رواية يحيى القطان عن سفيان الثوري، مع أن سفيان الثوري روايته مقبولة مطلقا حتى لو عن الحالة الثانية، إذا كانت تلك الرواية عن من أكثر المدلس من الرواية عنه، إذا وردت هذه رواية المدلس من طريق من أكثر من الرواية عنه، فالأعمش مدلس لكنه له شيوخ قد أكثر من الرواية عنهم، فلا يحتاج أن يدلس، كرواية عن النخعي ورواية عن أبي وائل، فرواية عن هؤلاء لا يحتاج أن يدلس. قال: ومن ذلك ما ذكره الحافظ الذهبي في ترجمة الأعمش، قال: وهو يدلس وربما دلس عن ضعيف ولا يدرى به، فمتى قال حدثنا فلا كلام، يعني أنه صحيح، ومتى قال عن تطرق إليه احتمال التدليس، إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم النخعي وأبي وائل شقيق بن سلمة وأبي صالح السمان، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال. إذن هذه قاعدة جليلة جديدة مهمة، إذا وردت الرواية من طريق من أكثر من المدلس من الرواية عنه، إما من طريق الذي ينقر في رواية المدلس، أو إذا كان هذا المدلس مكثر من الرواية عن هذا الشيخ فهو لا يحتاج أن يدلس. فالأعمش لا يحتاج أن يدلس في رواية عن أبي وائل أو إبراهيم النخعي أو أبي صالح السمان. أيضا حالة ثالثة، إذا كان المدلس من المرتبة الأولى أو الثانية من مراتب المدلسين، وعندنا ضابط وحالة مهمة جدا، إذا وردت رواية هذا المدلس في الصحيحين فإنها محمولة على السماع، وسيأتي الكلام عن هذه المسألة بمزيد من التفصيل. فقال: يراعى فيما ورد من أحاديث المدلسين في أحد الصحيحين بصيغة العنعنة الاحتمالات التالية: ورودها صريحة بالسماع في موضع آخر من الصحيح نفسه أو في الصحيح الآخر أو في أحد دواوين السنة الأخرى من السنن والمسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها، بل إن من أهم فوائد المستخرجات على الصحيحين ورود رواية المدلس مصرحا فيها بالسماع. ومر معي أمثلة أن الرواية في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم مثلا بالعنعنة، وتكون في مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم فيها تصريح المدلس بالسماع، أو الرواية في صحيح البخاري بالعنعنة وتكون في مستخرج الإسماعيلي أيضا فيها التصريح بالسماع. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري في نقوله عن الإسماعيلي. أيضا قال: كون الراوي المدلس من أهل المرتبتين الأولى أو الثانية من مراتب المدلسين، كون الراوي المدلس من أهل المرتبتين الأولى أو الثانية من مراتب المدلسين، فهذا لا كلام كما سبق معنا قبل قليل. أيضا كون الرواية من طريق بعض النقاد المحققين سماع المعنعن لها، ومرت في الضوابط السابقة، إذا وردت الرواية من طريق شعبة عن الأعمش أو إسحاق السبيعي أو قتادة أو من رواية القطان، كذلك عن كذلك ومن من رواية الليث عن أبي الزبير عن جابر وهكذا. أيضا كون رواية المدلس عن أحد شيوخه الذين أكثر من الأخذ عنهم، كرواية شعبة عفوا كروايات الأعمش عن أبي وائل أو إبراهيم النخعي أو أبي صالح السمان. أيضا ورود رواية المدلس مقرونة برواية غيره، إذا وردت رواية المدلس في الصحيحين لكنها مقرونة أو في الشواهد المتابعات وليست في الأصول، قال مقرونة برواية غيره أو ورودها في المتابعات والشواهد. أيضا احتمال اطلاع الشيخين على طريق صريحة بالسماع لكنهما قد عدلا عنها اختصارا أو لكونها ليست على شرطهما، فإنهما قد انتقيا صحيحيهما من مئات الألوف من الأحاديث. ورد عنهما في ترجمتهما أن البخاري مثلا كان يحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح، وانتقى صحيحه الذي هو 4,000 وكسور مع بلا تكرار، انتقاه من مجموع هذه الألوف من الأحاديث، وكذلك المسلم انتقاه من عدد كبير من الأحاديث من 300,000 حديث، فلا شك أنهم انتقوا انتقاء، فيكون عنده الحديث نفسه على وجوه كثيرة، فيكون هذا الحديث الذي فيه رواية مدلس وقد عنعن يكون قد سمعه وصح عنده من وجه آخر، لكنه أورده هنا من رواية المدلس لاعتبارات عنده. أهم الكتب في معرفة المدلسين أهمها وشرها كتاب العلائي مرة ذكره، وكتاب الحافظ ابن حجر تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، وأيضا من أهم الكتب كتاب معاصر للشيخ الدكتور مسفر الدميني التدليس في الحديث النبوي، وجمع فيه 231 مدلسا وتكلم عنهم. والحافظ ابن حجر قد نقل تقسيم العلائي والمراتب الخمسة الذين ذكرهم العلائي، ولكن الحافظ ابن حجر نفسه يختلف اجتهاده بين كتابيه النكت على ابن الصلاح وتعريف أهل التقديس، فقد يذكر الراوي هنا في المرتبة الثانية وهناك في المرتبة الثالثة أو العكس، وهكذا هناك نماذج من الرواة كالأعمش مثلا ذكره في المرتبة الثانية في كتابه في المدلسين، وذكره في الثالثة في كتابه النكت على ابن الصلاح، وكذلك اختلف اجتهاده في سليمان التيمي وبقية وسميد ابن سعيد الحدثاني وفي غيرهم. أيضا من الكتب المهمة إتحاف ذوي الرسوخ بمراتب الموصوفين بالتدليس من الشيوخ للشيخ العلامة حماد الأنصاري رحمه الله. ونكتفي بهذا القدر، ونكون قد انتهينا من الكلام عن التدليس، ونكمل الكلام عن الإرسال في المجلس القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.